إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه ولا تقال إلا له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غذاء الأحوى. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجيب المجرم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة، من هذا اليوم الطيب المبارك، في هذا الشهر الطيب المبارك، بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وتركنا صلى الله عليه وسلم على محلة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن دعوته ورسولا عن أمته ورسالته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى، أي من الدنيا له خير وأبقى مما كثر وألهى، أي عن الآخرة. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بوصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، حيث قال في كتابه العزيز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أن اتقوا الله، تلك هي وصية الله تبارك وتعالى لعباده. ثم أوصيكم ونفسي بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يودع أصحابه ويودع الدنيا، وعظهم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. نفس الوصية، وصية الله تبارك وتعالى لعباده، هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أسأل الله في عليائه أن يجعلني وإياكم والمسلمين من أهل تحقيق هذه الوصية، يجعلنا من عباده المتقين الذين يتقبل منهم، إنما يتقبل الله من المتقين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إن من أجل أهداف الإسلام ومن أعظم أهداف الشريعة الإسلامية أن تؤلف بين القلوب، وأن تجمع الكلمة، وأن توحد بين الصفوف، وترقى بالصدق، وتزيل أسباب الخلاف والتداول والتناحض والتباغض والتحاسب بين المسلمين. هذا من أجل أهداف الشريعة الإسلامية. ولكن قد نرى أن ذلك غير محقق في واقعنا وفي حياتنا. فإن لم يكن هذا محقق في واقعنا وفي حياتنا فلا بد أن نعلم أننا ما اهتدينا بنور الإسلام، ولا تنورنا بنور القرآن، ولا مشينا على خطى سيدنا صلى الله عليه وسلم. لا بد أن هناك تقصير، تقصير في بعض الجوانب إن لم يكن في كل الجوانب التي أمرنا الله عز وجل بالالتزام بها والمحافظة عليها. الله عز وجل لا يرضى لعباده أبدا الخلاف والتداور والتماحم، بل أوصى الله عز وجل وأمر في كتابه العزيز فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ومن ينظر في المسلمين الأول يجد أن الله عز وجل قد ألف بينهم في وحدة عجيبة وغريبة، فقد كانوا لغات شتى وعادات شتى وألوان شتى، ولكن الله عز وجل جمع بينهم وألف بينهم. جمع الله وألف بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وعلي القرشي وغيرهم وغيرهم بقوة عجيبة وغريبة. من الذي جمعهم الله عز وجل؟ وعلى ماذا اجتمعوا؟ على هذا الدين العظيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جمعهم الإسلام، امتن الله عز وجل على نبيه وعلى الأمة الإسلامية، وقال في كتابه العزيز: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، أي كافيك الله يكفيك. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أينك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. منة عظيمة من الله عز وجل، هو الذي أينك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. منة ومنحة من الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين. نعم، لن تنال العفو والغفران والصلاح والفلاح والنجاح في هذه الدنيا إلا بحبك ومعاونتك لأخيك المسلم، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذه سنة ربانية في الكون، ما دام الإنسان في عون أخيه كان الله عز وجل في عونه، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وما أدرك ما كرب يوم القيامة؟ نسأل الله العافية والسلامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، ولكن شتان بين الفارق بين الدنيا وبين الآخرة. كرب الدنيا يسيرة، أما كرب الآخرة فلا يعلم عليها إلا الله. ستر الدنيا يسير، أما ستر الآخرة يوم يفضح الناس ستر عظيم وجليل يأتي من حيي ستير سبحانه وتعالى. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حقوق للمسلم على أخيه المسلم، بل وذكر في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أولكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قد يظن البعض أن إفشاء السلام هو مجرد إلقاء السلام أو هو المصافحة باليد، لا، إفشاء السلام هو أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كما جاء في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف. إفشاء السلام ليس معناه أن تقول له السلام عليكم وأن تغمر في نفسك شرا أو حقدا أو غلا أو حسدا، من أخيك المسلم، لا، بل إفشاء السلام معناه السلام الخارجي الذي تقوله بلسانك، والسلام الداخلي سلام من صدرك لأخيك المسلم. إفشاء السلام، إلقاء السلام، والتواضع للمسلمين ومحبتهم والنصح لهم وعدم إضمار شر لهم في صدره، هذا هو إفشاء السلام. أما إلقاء السلام فهو جزء لا يتجزأ، جزء صغير من إفشاء السلام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فإن لم نفعل إفشاء السلام، ما العقوبة؟ ما الذي يحدث؟ كانت العداوة والعياذ بالله، وكان فساد ذات البين الذي حذر منه الله عز وجل، ثم حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وفساد ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين، نعوذ بالله من ذلك. فساد ذات البين الحالقة، أي تحلق الدين ولا تحلق الشعر، إنما تحلق الدين والعياذ بالله. تجد إنسان بلا دين حلق منه، لماذا؟ لفساد ذات بينه وبين أخيه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم أصحابه درسا، يجلس بين أصحابه صلى الله عليه وسلم فيقول لهم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيتطلعون إلى هذا الداخل، فيدخل رجل من الأنصار يتصفح ماء الوضوء من لحيته وقد علق عليه بشماله حتى جلس. فلما كان الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع نفس الرجل. فلما كان من الغد أي الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص. كلنا يعلم قصة أو معظمنا، ولكن أريد هنا فقط أن أبين الهدف الذي فعل من أجله هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال ذنبا؟ قام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال لهذا الرجل: إني قد خاصمت أبي فأقسمت ألا أقتل عليه ثلاث ليال، فإن شئت أن أويني إليك حتى تحل يميني فعل. فقال الرجل: نعم. فذهب معه عبد الله بن عمرو، فكان يحدث أنه بات معه ثلاث ليال فما وجده يعمل كبير عمل ولا يصلي كبير صلاة، غير أنه كان إذا تقلب في فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر فيتوضأ ويصبر الوضوء. يقول: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. خلي بالك، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما انقضت الثلاث كدت أحتقر عمل عبد الله بن عمرو، يقول كدت أحتقر عمل، ما فيش حاجة، إيه اللي بلغ المنزلة العظيمة؟ فقال لهذا الرجل: إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عنك ثلاث مرات في ثلاث مجالس أنك من أهل الجنة، فأحببت أن أرى عملك، فما الذي بلغ بك هذه المنزلة؟ قال: هو ربي. يقول عبد الله بن عمرو: فلما وليت، يعني سبت ومشيت وانصرفت، دعاني نادى علي، فقال: هو ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي شيئا لأحد من المسلمين، لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين، ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك، وهي التي لم تبلغ، هذه التي بلغت بك وهي التي لم تبلغ. من الذي يتكلم؟ صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي التي لم تبلغ من شدتها وصعوبتها إلا على من يسره الله عز وجل عليها. تأمل أي درجة بلغها هذا الرجل بسلامة صدره للمسلمين. بلغ أن بشره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو يمشي وحي المنظر أنه من أهل الجنة. فقط لأنه لم يعمل كبير عملي، كبير صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا قراءة ولا ولا ولا، وإنما سلم صدره للمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يظلم، لا يظلم ولا يظلم. يعني ما يظلمش أخوه المسلم ما يسلموش لأعدائه. في رواية: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يظلم، ولا يخذله ولا يحقره. يحقره يعني يحتقره، يقلب شأنه. ثم يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثا ويقول: التقوى هؤلاء. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هؤلاء. ويشير إلى صدره ثلاثا، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كفاية عليك شر وإثم ودم إنك تحتقر وتقلل من شأن أخيك المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيا هذا الذي يتكلم في أعراض المسلمين، يخوض في عرضهم بالغيبة والنميمة، ويوقع بينهم البغضاء والشحناء لأي هدف. أما علمت، أما سمعت عن حديث المفلس لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعدلت عبادات، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذا هو المفلس. المفلس إنسان زينا أخوانا، يصلي ويصوم ويزكي ويتقي الله أحيانا وبيحسن إلى الناس أحيانا، ولكنه في المقابل قد يزيء كثيرا. يصلي ولكنه يغتاب الناس، يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه بإخلاص، ولكنه يحسن المسلمين على النعم التي أتاه الله إياها. يزكي ويتصدق ولكن يؤذي جيرانه. يقرأ القرآن ولكنه يقطع رحمه والعياذ بالله. هذا يأتي يوم القيامة مفلسا كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن للمسلم على المسلم حقوق. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. تعدل بين الاثنين صدقة. تعين الرجل في لبته. تأمل، لأن كل هذه الصدقات أو معظمها هي من إحسان الرجل لأخيه المسلم. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. تعدل بين الاثنين صدقة. تعين الرجل في لبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. يميط الأذى عن طريق المسلمين. كلها كانت في خدمة إخوانه. لن تنال رضوان الله عز وجل إلا بخدمتك لإخوانك المسلمين وحبك لهم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. الحقوق كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجملها في هذا الحديث. حق المسلم على المسلم ست، أي ست حقوق. إذا لقيته فسلم عليه. السلام أن تلقي عليه السلام وليس المصافحة التي يقولها البعض. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. عنده مناسبة ليس فيها شيء يغضب الله عز وجل، ألبي الدعوة، أجيب هذه الدعوة. إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه، إذا استنصحك فانصح له. طلب منك النصيحة، والنصيحة جاية من نصح العسل. نصح الرجل العسل أي نقاه من الشواش، يبقى لما بتنصح عبد المسلم معناها بتديله خبرتك وبتديله اللي انت تعرفه واللي متأكد منه ان فيه الخير تديهوله خالص من الشوارع تنصح له. واذا استنصحك فانصح له. واذا عطس فحمد الله فشمته قل له يرحمك الله. يقوم يرد عليك ويقول لك يهديك الله ويصبح ولك. طب اذا عطس فلم يحمد الله عز وجل ما عليك من شيء. ما عليك ان تشمته لانه لم يحمد الله كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لقيته فسلم عليه، اذا دعاك فاجبه، اذا استنصحك فانصح له، اذا عطس فحمد الله فشمته. والخامسه واذا مرض فعده، ثم الاخيره واذا مات فاتبعه. سته حقوق للمسلم على اخيه المسلم. لنعلم اننا جميعا يحتاج بعضنا لبعض، نعين بعض، بل ونحب بعضنا بعضا، ونحسن الى بعض، ونتالف فيما بيننا، وننبذ الخلاف والفرقه والتحزب الذي يبغضه الاسلام والذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موضوع تحت قدميه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي أن نفوت أبدا هذه المنحة والمنة العظيمة من الله عز وجل في هذه الأيام المباركة. فاليوم هو أول أيام العشر الأخير من رمضان، والبارحة كانت أول ليلة من ليالي العشر الأخير من رمضان، وكانت ليلة وترية. ليلة وترية والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها، أي ليلة القدر، فليتحرها في الوتر من العشر الأخير من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف في العشر الأخير، وقال: إني أريد أنها في العشر الأخير من رمضان، فمن كان متحريها، أي ليلة القدر، فليتحرها في العشر الأخير من رمضان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في الوتر من العشر الأخير. ثم قال: فمن عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. السبع البواقي يعني آخر سبع ليال الوتر منهم في العشر الأخير. وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث كثيرة، منها حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنها كانت لما قال: والله إني لا أعلم أي ليلة هي ليلة القدر. وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآها وكان يسجد في ماء مغيض، يقول: فكانت ليلة 27، فنزل المطر أو الغيث، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع من سجوده وجدوا آثار الدين على جبهته صلى الله عليه وسلم. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت ليلة 27. نعم، والغالب في معظم الأيام أنها تكون ليلة 27، ولكن قال أهل العلم ومنهم ابن حجر رحمه الله يقول: الغالب أنها في الوتر من العشر الأخير من رمضان، وأنها تتنقل. يعني مش كل سنة بتيجي ليلة 27، فمرة 21، ومرة 23، مرة 29، مرة 25، وهكذا. يقول أنها تتنقل، هذا ثابت التحري الناس والتحري الصالحين لها. طب لماذا ليلة القدر؟ ولماذا الحرص والتحري عليها؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله، أحيا ليله يعني لم ينم طوال الليل، وأيقظ أهله أن ينال من هذا الخير، يقوم فيصلي وجد وشد المنظر. عايزين نقف على كلمة جد، يعني ايه جد؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصر قبل كده؟ لا والله، ثبت عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في الايام العليم حتى تتفطر قدمه، صلوات ربي وسلامه عليه، حتى تتورم قدمه من طول القيام. تقول له ام المؤمنين عائشه: تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول لها: يا عائشه، افلا اكون عبدا شكورا؟ ومن ليه جد وجد المنظر؟ جد يعني جد واجتهد ما لم يجتهد بغيره. وذلك في الصحيح من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تقول: اذا دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر يجتهد فيها او فيهن ما لا يجتهد في غيره، يعني زياده على الجد والاجتهاد العادي في الايام العاديه كان يزيد في هذا الجد وهذا الاجتهاد. طب وشد المنظر؟ العلماء قالوا فيها تفسيرين: شد المئزر معناه الجد والاجتهاد، مئزر يعني الحزام الذي يشد ويربط على النزاع، رداء المسلم اسمان ازار ورداء. الازار وهو الجزء الذي يغطي الجزء السفلي من الثوب له ازار، يعني له حزام يشد هذا الحزام. قالوا تفسيرا معناه كنايه عن الجد والاجتهاد والعزيمه، وقالوا بل هي كناية عن احتزابه النساء، ويجوز الجمع بين الاثنين. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وحرام على المعتكف أن يأتي النساء، لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فيجوز الجمع بين الاثنين، أنه كان يشد المئزر كناية عن الاجتهاد، ويشد المئزر كناية عن اجتنابه للنساء في هذه الأيام صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا؟ ليعلمها النفوذ بهذه الليله، ليله القدر التي قال الله عز وجل عنها: انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر. ليله القدر خير من الف شهر، اي خير من العباده باكثر من 83 عاما. تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم لا تحرمنا خيرها يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من عتقائك إلى النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بالجد والاجتهاد أسوة للمصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. من كان يقرأ قليلا فليقرأ في القرآن كثيرا، من كان يتصدق قليلا فليتصدق فيهن كثيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود الخير إلى مئة من سنة. حاول أن تختم القرآن في هذه العشرين، تصدق في صدقات كثيرة في هذه العشرين، عسى الله عز وجل أن يتقبل وأن يبارك. أسأله في عليائه أن يجعلني وإياكم من الراشدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا بهداك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويقضى فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مدينا الا اديت عنه دينا، ولا مهموما الا نفذت همه وكربه وغمه، ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا، ولا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. عباد الله، اصلي واسلم على من امرنا الله عز وجل بالصلاه والسلام عليه، فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: ان من خير ايامكم يوم الجمعه، فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخه وفيه الصعقه، فاكثروا علي من الصلاه فيه، فان صلاتكم معروضه عليه. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم.